بعضنا ربما يكون ارتباط بالمصادر الأخلاقية ضعيفة. مصادر الأخلاق ما هي؟ الفقه إلى مصادر، المعرفة لها مصادر، الأخلاق أيضا له مصادر. مصادر الأخلاق تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم. إيش قد نعرف من تاريخ النبي صلى الله عليه وآله؟ كم نعرف؟ الوالد رحمه الله كان يقول النبي صلى الله عليه وآله مظلوم، مو معروف. الآن هذا كلام آخر. النبي كم معجزة عنده؟ كم نعرف من معاجزه؟ 10، 20. الوالد كان يقول النبي صلى الله عليه وآله له 4000 معجزة. وفي أخريات أيام حياته كان يكتب كتاب في معاجز النبي صلى الله عليه وآله، كان يحاول جمع هاي 4000. إيش قد نعرف من تاريخ النبي؟ كم نعرف من تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم الذين هم مصادر الأخلاق؟ من تاريخ علمائنا كم ارتباطنا بالكتب الأخلاقية، الكتب المدونة في الأخلاق؟ هذه يجب أن تقرأ كما يقرأ الفقه، على الأقل تباحث، على الأقل تطالع. القضية مو فقط قضية فقه وعلم، الأخلاق مؤثر.